العبد حوله نستعين نستعين. بعد ما خلص النون بعمل ايه؟ بضم الشفتين اللي قدام. نستعين بس ايه؟ بتبقى قريبه ما تبقاش بايدك كده. اثنين اربعه نستعين. ها سته نستعين هكذا. دول يبقى ثلاثه بالايه؟ بالاشمام وثلاثه بالسكون المحض. في بقي واحد اللي هو الروم. الروم ده على يعني ايه؟ الاتيان بتلت الحركه. مش عايزين نقول نستعينه او نستعين نستعين. سمعتها؟ نستعين نستعينه بقت ايه؟ واحده كامله حركه كامله. لكن انا عايز اجيب تلتها بس اقول نستعين. عرفت حاجه؟ سمعتها ولا لا؟ هي دوب تلت الحركه يسمعها القريب ولا يسمعها البعيد زي الهمس. لكن انا قربت بقي للايه؟ الميكروفون عشان تسمعها. ودي كانت سبب في بعض الاخوات تمردنا على الاجازه وحبوا ياخدوا اجازه هم ليسوا اهل لها. فسالتهم السؤال ده قلت لهم فيها كم وجه؟ فما عرفوش طبعا. ما ان انا كنت شرحه والله. انا ما بسالش ابدا سؤال انا ما شرحتوش. فلذلك انا يعني تعمدت ان انا ما ادهمش الاجازه مع لانهم ما بيعرفوش يقراوا. انا ساعدتهم لما ختموا القران حفظا. بدات معاهم حفظ حافظوا معايا. فاستحملتهم اول ختمه جيت قلت لهم تختموا تاني فرفضوا. فمن هنا منعت عنهم الاجازه. لان كان شرطي ان انا اشوف اللي بايه؟ اللي مجاز يستطيع ان يقرا. لان اي واحد في الدنيا لابد ان يعرف غير العداله والضبط وصحه السند وما الى ذلك اربع حاجات. لازم اللي عايز يقرا القران لازم يتوفر فيه الاربع حاجات دول. يعني خلاف بقى الايه؟ الضبط وصحه السند والاسلام وما الى ذلك من الشروط اللي حطها العلماء. اربع حاجات. الامر الاول انه يستطيع يكون عنده المهاره ان يملك المهاره في استخراج الاخطاء. يكون عنده المهاره في استخراج الاخطاء. يعرف وعنده اذن بيعرف الخطا سواء كان شايف اللي بيخطئ او سامعه ان شاء الله حتى في الراديو. لازم يعرف وعمل ايه بالظبط؟ الحرف ده طالع ايه؟ عدل ولا طالع بغير ذلك؟ لازم يبقى عنده دي. الامر الثاني انه لازم يبقى عنده المهاره في تقليد الخطا. تقليد الخطا يعني ايه؟ لان انا عم اقول لك نستعين وحضرتك ما انتش ايه؟ عمال تقول نستعينه. اقول لك نستعين تقول لي نستعينه. هنقعد طول الليل على كده. انا قلت لكم قريت الكلمه على كم؟ ست مشايخ ومفيش واحد قال لي انت خلق خطاك ايه؟ ما هو لو قال لي خطاي هعرف اصلحه. ليه؟ لان انا حاسس ان انا بقول اللي بيقوله. فلازما اقلد الخطا. ده الامر الثاني. الامر الثالث انه يكون عنده المهاره في تصحيح الاخطاء. مش يبقى بس بيقلد وبيعرف يطلع الخطا لكن يرد يقول انت غلطت. طب الصح ايه؟ يبقى لازم يكون عنده الصواب يديله الماده العلميه الصحيحه. الامر الرابع ان لابد ان يكون لديه المستند الشاهد الدليل اللي رد به هذه الكلمه. لان في كلمات في القران بعض المشايخ بيقراها بالاختلاس وبغير ذلك من الايه؟ الامور. طب ازاي ارد الامر ده؟ يعني لما ابقى قاعد والكلام ده انا تعرضت ليه قبل كده. قلت لكم ان الشيخ بيقرا المد الطبيعي اربع حركات. طب لما اقول له ان انت اخطات اجيب الشاهد ازاي؟ يبقى فين الدليل على ان ده اخطا؟ يبقى لازم يبقى عندي الدليل على الصواب وعلى الخطا. ماشي. دول الاربع اشياء اللي انا حطيتهم شرط للإجازة. نكمل همزة وصل نبدأ بها إي. همزة وصل نبدأ بها إي. ها سكون إيه. ها سكون إيه. دال كسرة دي. دال كسرة دي. إيه دي. إيه دي. نون فتحة ناء. نون فتحة ناء. إيه دي ناء. إيه دي ناء. ألف مد طبيعي يسقط وصلا. ألف مد طبيعي يسقط وصلا. همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها إيه. لام شمسية مضغمة في الصاد المكسورة أصي. اهدي نصي. اهدي نصي. طب الألف ده سقط وصلا لمين يعرف؟ ها؟ اتفضلي. فين الساكنين؟ الألف والهمزة؟ ها؟ اللام الشمسية. الهمزة أصلا ما قبلتش الألف. الهمزة قبلت الألف يا مولانا؟ ما قبلتها وما قبلتوش، ده هي سقطت. الألف عشان يقابل اللام اهدنا نا، فقابلت النون قابلت اللام، فسقط الألف الطبيعي وسقطت الهمزة الوصل وصلا. يبقى نقول ألف مد طبيعي يسقط وصلا. ألف مد طبيعي يسقط وصلا. لام شمسية مضغمة في الصاد المكسورة أصي. أصي. اهدي نصي. اهدي نصي. راء فتحة راء. راء فتحة راء. أصي راء. أصي راء. أصي راء. أصي راء. تقولش أصي. أصي لا. دي سين. أصي. أصي راء. أصي راء. ألف مد طبيعي حركتان راء. أصي راء. أصي راء. طاء فتحة طاء. الصراط. خلي بالك طاء. الصراط. يا راجل ده اقوى حرف في اللغه العربيه. طاء. الصراط. اهدنا الصراط. اهدنا الصراط. همزه وصل تسقط وصلا نبدا بها ايه. لام قمرية مظهرة ال. لام قمرية مظهرة ال. ميم ضمة مو. ميم ضمة مو. المو. المو. سين سكون مس. سين سكون مس. المس. المس. تاء فتحة تاء. تاء فتحة تاء. المستاء. المستاء. قاف كسر قي. قاف كسر قي. قاف كسر قي. قاف كسر قي. المستقيم. المستقيم. المستقيم. المستقيم. لا لا قي. قي. المستقيم. المستقيم. لا القاف كبيرة، أنا عايزها قليلة شوية. حطها في الدرجة الخامسة، آخر مرحلة في التفخيم. يعني لو شلنا المرحلة دي تبقى كاف. فاهمين؟ لذلك انت لما تيجي تسمع الحصري او المنشاوي يتهيأ لك انه بيقولها كاف. كان بيقول المستقيم. يتهيأ لك كده. عشان انت ما تشاخد بالك تفكر انه بيقولها كاف. لا بيقولهاش كاف. المستقيم. المستقيم. قل خطأ. المستقيم. المستقيم. يا مد عارض للسكون جائز. يا مد عارض للسكون جائز. اثنان او اربع او ست حركات. اثنان او اربع او ست حركات. ميم ساكنة عند الوقف. ميم ساكنة عند الوقف. المستقيم. المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صاد كسر صي. صاد كسر صي. راء فتحة راء. راء فتحة راء. سراء. سراء. ألف مد طبيعي حركتين. ألف مد طبيعي حركتين. سراء. سراء. طاء فتحة طاء. طاء فتحة طاء. صراط. صراط. همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها آه. همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها آه. طيب كشف الغاب انت خلصت ولا لسه؟ لسه ما تعملش شيء وهتروح وتحسب النهارده غياب اللي ما مضاش يمضي. ها همزه وصل ان تسقط وصلا نبدا بها لام شده وفتحه ال ذال كسرة ذي الذي يا مد طبيعي حركتان ذي الذي نون فتحة ناء الذين يعني بتوع اللغة العربية ما قالوش يا عم الشيخ دي لام ساكنة مضغمة لام شمسية مضغمة في اللام المفتوح ما قالوا الذين دي لامين لامين في بعض صح لكن انت شايفها ايه لام واحدة. طيب هنقدر نقول لام شمسية مضغمة في اللام المفتوحة ليه؟ خلي بالكم اسمعوا كويس الكلام الناس اللي بتتكلم الكلام ده مهم جدا. في حاجة اسمها لام شمسية أصلية ولام شمسية ها زائدة. اللام الشمسية الأصلية زي لام الذي الذين اللائي اللاتي الله دي لام شمسية أصلية ما نقدرش نشيلها دي ما بتنشالش. يعني ايه من بنية الكلمة لو اتشالت الكلمة تختلف. شيل اللام الشمسية بتاعت الله خلاص ما بقتش حاجة ماشي يا جماعة. فهنا بنقول عليها لام شدة وفتحة زي ما تيجي لام شدة وفتحة لام شدة وكسرة خلاص تمام. طيب ألف همزة فتحة آه نون ساكنة مظهرة قبل العين المفتوحة أنعى ميم ساكنة مظهرة عم أنعم تاء فتحة تاء أنعمت عين فتحة عاء لام فتحة لا علاء ياء سكون لي علي هاء كسرة هي عليه ميم ساكنة مظهرة هم عليهم غين فتحة غ ياء سكون غين راء كسراري غيري همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها لم قمرية مظهرة ال ميم فتحة ما غين سكون ما الم ضاد ضماد المغض واو مد طبيعي حركتان المغضود باء كسرة ب المغضوب عين فتحة ع لام فتحة لا على ياء سكون لي علي هاء كسرة هي عليه ميم ساكنة مظهرة هم عليهم واو فتحة وا لام فتحة لا ولا ألف مد طبيعي يسقط وصلا همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها لام شمسية مضغمة في الضاد المفتوحة الضاء ألف مد لازم كلم مثقل ست حركات لام شدة وكسرة ولا ضالي السكون جائز؟ يا حد عارف السكون جائز. 2 او 4 او 6 حركات؟ 2 او 4 او 6 حركات. نون ساكنة عند الوقف؟ ولا ضالين. أحسنتم. نقرأها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. ولا تنسوا كفارة المجلس، ولا تنسوا أن تجددوا النية غدا بإذن الله أن تأتوا لتأتوا